ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي والهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهداه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. إخوتي الكرام، تكلمنا في اللقاء الماضي عن كتاب الطب من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، واليوم نستمد العون من الله سبحانه وتعالى ونبدأ في كتاب اللباس من صحيح الإمام البخاري، أو من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقبل الشروع في قراءة الأحاديث، نبين أن الله تبارك وتعالى أحل لنا الزينة في الحياة الدنيا، فقال سبحانه وتعالى في كتابه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال: قل من حرم زينة الله التي أحل عبادي والطيبات من الرزق. وبين النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري قال: كلوا والبسوا، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة. وقال الله في كتابه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. من خلال ما مضى يتبين لنا إخوة الكرام أن اللباس أحله الله تبارك وتعالى، وما حرم منه إنما حرمه إما للإسراف وإما للتبذير وإما للتعبد. الإسراف والتبذير هذا أمر وضحناه سلفا، وذكرنا أن التبذير كل مال أنفق في غير منفعة، وأن الإسراف مال أنفق في منفعة على وجه الزيادة. وبينا كذلك أن الأمر الممتنع شرعا، يعني منعنا منه بالشرع فضلا عن الإسراف والتبذير، كالحرير في اللباس والذهب بالنسبة للرجال. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نقرأ أول حديث ذكره صاحب الكتاب في كتاب اللباس. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت بلالا جاء بعنزة فركزها ثم أقام الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في حلة مشمرا، فصلى ركعتين إلى العنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا جاء بعنزة فركزها ثم أقام الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في حلة مشمرة فصلى ركعتين إلى العنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. هذه رواية إخوتي الكرام، هناك رواية ذكرها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، هذه رواية مذكورة في كتاب اللباس، لكن هناك رواية مذكورة في كتاب الصلاة فيها زيادة، وهذه زيادة توضيحية توضح الرواية. فيها قال أبو جحيفة: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في حلة حمراء مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة، إلى آخر رواية. يبقى إذن رواية كتاب الصلاة فيها وصف الحلة بكونها إيه؟ بكونها حمراء. تعالى لنبين الكلمات يعني التي تحتاج إلى بيان في هذه الرواية. كلمة العنزة، كلمة العنزة، العنزة ليست طائرا يطير في السماء كما هو مشتهر عندنا، يقولون عن الوز العراقي يسمونه عنزة، لكن العنزة يعني هي عصا بين الصوت والرمح، لها مدببة يعني لها سهم، يعني لو تقريبا كده لو نظرت إلى السور، سور المسجد، سترى السور في قوائم حديدية مدببة من أعلى، لها سهم كده. العنزة مثل هذا، لكنها يعني عصا بين الصوت والرمح، يعني لا طويلة ولا قصيرة. كان المصلي يركزها أمامه يصلي إليها، يعني يتخذها سترة له تقيه مرور الناس بين يديه. طيب، هذه يعني وضحت. تعالى أبو جحيفة، تعرفنا عليه من قبل، ذكرناه مرارا، وبينا أنه هو الرجل الذي أكل يوما خبزا يعني خبز بر بدهن، ولما أكل تجشأ في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التجشؤ، فقال: أقصر جشاءك أبا جحيفة، واعلم أن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. هذا وضحناه من قبل، فأبو جحيفة تعرفني عليه. أما بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه، فهو من الوضوح بمكان، لا نريد أن نكون غني عن التعريف، لأنه لا غني عن التعريف إلا الله. يعني هناك كلمات لزمت ألسنة الناس، يقولون فلان غني عن التعريف، وهذا خطأ. ما منا إلا وهو فقير إلى أن يعرف، لكن الغني عن التعريف هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله نعمه على العباد وافية، يعرفها كل الناس. فبلال هو من الوضوح بمكان رضي الله عنه وارضاه. طيب، كانت وظيفة بلال مع النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء كان موظف في بلال؟ مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام. وما صدح بلال بأذان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة، قدم من الشام إلى المدينة، فلما أذن ارتجت الدنيا، ارتجت، ومن ثم ما أذن بلال رضي الله عنه وارضاه إلا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه المرة. قال: جاء بلال، رأيت بلالا جاء بعنزة فركزها، يعني لما أقام للصلاة، أو من حيثيات بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان عند القيام الصلاة يركض العنزة، في أي مكان يركزها، في المسجد ولا في خلاء، في فضاء ولا في المسجد؟ الرواية هذه في حجة الوداع، هذه الرواية في حجة الوداع وتحديدا في منى. في منى يصلون الظهر والعصر ها جمعا وقصرا، مش كده؟ ما هو كان هذه في الظهر، كانت في الظهر في منى، ومن ثم ركع ركعتين، ومن ثم ركع ركعتين. فالرواية هذه في حجة الوداع. ولماذا قالوا في الوداع؟ لما اختلف العلماء في جواز الثياب الحمراء، الثياب الحمراء فريق قال بكراهيتها وفريق قال بجوازها، لما اختلفوا استدل المجيزون بها بالرواية التي قرأناها من كتاب الصلاة وفيها الوصف. قال أبو جحيفة: خرج في حلة حمراء. قالوا: كيف يكرهون الثياب الحمراء وقد لبسها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة وداع؟ وحجة وداع كان سنة كام؟ 10 من الهجرة، يعني في آخر حياته، يعني في آخر حياته. طيب، يبقى إذن هذه الصلاة صلاها في منى، ليست في المسجد، في منى، يعني معناها فين؟ معناها في فضاء. ولما صلى في فضاء ركز العنزة أمامه كسترة، لو صلى في المسجد لاقترب من الحائط وكان الحائط له إيه؟ سترة، لكن كان يصلي في فضاء. فركزها بلال، ركزها تهيئة للصلاة، ثم أقام الصلاة. طيب، ثم أقام الصلاة، ثم دي حرف عطف يفيد الإيه؟ التراخي، التراخي، يعني بعد ما ركز انتظر. طب انتظر ماذا؟ هل كان بلال يقيم الصلاة في غياب النبي عليه الصلاة والسلام أم في حضوره؟ في حضوره، وشأن المؤذن لا يقيم الصلاة إلا في حضرة الإمام، الإمام غير موجود، ينتظره المؤذن، الإمام الراتب لو لم يكن في المسجد موجودا ينتظره المؤذن، لا يقيم الصلاة حتى ولو طلعت الشمس، حتى لو طلعت الشمس. هناك رواية عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: خرجنا لنصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، صلاة الغداة، قال: فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كدنا نتراءى ضوء الشمس، حتى كدنا نتراءى ضوء الشمس. كان به من افعال ايه؟ من افعال مقاربه، كان واوشك من افعال مقاربه، يعني مع معنى الكلام انتظرناه حتى اقتربت الشمس ان تطلع. قال: فذهب بلال فايقظه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم واقام بلال الصلاه. بعدما صلى المسلمون، معاذ يقول قال: فتجوز في صلاته، تجوز معناها ايه؟ خفف الصلاة. ثم قال بعد ان سلم: على مصافكم كما انتم، على مصافكم كما انتم، حتى اخبركم بتأخري. وهذا ليذهب ما في قلوب الصحابة، لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق. اما رأيتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت معه صفية قال: على رسلكما، انها صفية. فحتى لا يقول صحابي ده النبي عليه الصلاة والسلام متأخر من النوم، ما احنا نعمل ايه؟ ما اليوم ممكن، اليوم في هذه الايام لما واحد يشوف الامام اتى متأخرا شوية يقول: الله، ده فين دي الشيخ يا عم الشيخ؟ ما احنا نعمل ايه؟ احنا حلوين. قال: على مصافكم كما انتم. فبقوا على صفوفهم، ثم قال: اني قمت لاصلي من الليل فنعست في صلاتي، فنعست في صلاتي. يبقى سر التأخر ايه؟ انه كان نائما على فراشه مع زوجاته ولا في الصلاة؟ كان يقوم الليل وهو ساجد نعس. طيب، قال: فأتاني ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا ربي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الحق كفه بين كتفي، فأحسست ببرد أنامله في ثديي، فتجلى لي كل شيء، فقال لي: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم ربي، يختصمون في الكفارات والدرجات. إلى آخر رواية، إلى آخر رواية. الشاهد في الرواية أن بلال رضي الله عنه ما أقام صلاة حتى جاء النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. إذن ركب العنزة كتهيئة، كتهيئة للصلاة، لأن الصلاة شغل أم لا؟ الصلاة شغل، وأي شغل يحتاج إلى تركيز، ومن التركيز حيثيات تسبق الصلاة، التهيئة. شوف التهيئة، التهيئة الوضوء، التهيئة العنزة اللي هي السترة، هذه تهيئة. من شغلوا أن يفرشوا بساطة، لأن الأرض وجه الأرض مسجد، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، جعلت الأرض إيه؟ مسجدا، وتربتها طهورة، فالتراب طاه. طيب إذا ركز العنزة كتهيئة، ثم أقام، ثم أقام الصلاة. قال أبو جحيفة: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرة. الحلة ثياب، لكن ثياب كاملة. عندنا في الثياب عندنا رداء، وعندنا إزار، وعندنا قميص، وعندنا سروال، وعندنا حلة. الرداء ما يرتديه الإنسان إيه؟ على نصفه الأعلى، يعني هذه الشملة يقال لها رداء، والإزار ما يشده الإنسان على حقويه إلى أسفله. الحقو العظم الذي يرسو عليه كمر البنطلون أو أسلك السروال، ده اسمه حقو اللي هو في الوسط ده. يبقى الرداء يلبس من أعلى، الحقو اللي هو الإزار يلبس من أسفل. مجموع الرداء والإزار يقال له حلة، يقال له ايه؟ حلة. يبقى الحلة ثياب كاملة. قال أبو جحيفة: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء، كما في كتاب الصلاة، حلة حمراء مشمرا. طيب التشمير أكان من أعلى أم من أسفل؟ الرداء اللي على الكتف ده كيف مشمر؟ لأن التشمير في الإزار، التشمير فين؟ في الإزار. يبقى قال حلة لأن الرداء والإزار بمجموعهما يقال لهما حلة. قال مشمرا، التشمير هنا في الإزار، لأن الكتف ده ما كانش فيه تفصيل، هو إحرام الحاج، الحاج يحرم في ماذا؟ ها؟ في إزار ورداء، يعني في حلة. طيب يا جماعة، لو الرواية في الحج، في حج الوداع، يبقى الإحرام شرط أن يكون أبيضا؟ ليس بشرط، ليس بشرط أن يكون أبيضا، إنما أي إزار ورداء مخطط مش في إشكال. البياض مستحب كمشابهة للإيه؟ للكفن، يعني على سبيل العظة، لكن لو لم يتيسر رداء أبيض ولبس الإنسان رداء مخططا في الحج، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، فردة وفردة يجوز. طيب يبقى إذن في هذا جواز اللباس الأحمر، وقد كرهاه أناس، وهذا الحديث الذي ذكرناه بروايتي حجة على المخالف، حجة على المخالف. خرج في حلة مشمرا. الله، أمال الكف يعني ايه في الصلاة؟ هناك فرق بين التشنيع والكف. نهى عن الكف في الصلاة. هو تقال كفت الكف معناها عند النزول من الركوع إلى السجود قد يسبق ثيابي فأشده، هذا الشد اسمه كفت. دعها تنزل معك، يعني خلينا أمثل لك كده مثال توضيحي، يعني إن توضيح أنا في في في نزولي يبقى ثيابي كده ممكن تبقى فضفاضة، يقوم بعمل كده وأنزل، هذا الكف منهي عنه، هذا الكف كده منهي عنه. إنما ضع الثياب على هيئتها، ضعها تنزل معك، يبقى الكف ما هو معناها أخذ الثياب خشية أن أسجد عليه، خشية أن أسجد عليه، لا هذا منهي عنه. أما التشمير، تشمير الإزار، شمر النبي صلى الله عليه وسلم إزارة. طيب تعال معايا، تعال معايا، روح فين للتالي بيجي على ورا. رجل في الصلاة، وهو في الصلاة يعني تذكر الثياب الشرعية فرأى صفة ثيابه مخالفة، لابس بنطلون والبنطلون سابغ نازل عن الكعبين، فرأى أن يشمر البنطال. لو شمر أصاب السنة أم لا؟ أصاب السنة. نعم؟ كف كيف؟ ده هو الآن ذكرنا أن التشمير تشمير الكف، قلنا معناها أخذ الثياب، أخذ الثياب. ألم تقرأ الآية في المرسلات؟ يعني أرضى إيه؟ كفاته، بتاخذ الميت، بتاخذه. يبقى الكفت معناها الاخذ، لكن التشمير مش اخذ، التشمير في الازار خلاف الكفت. الكفت اخذ الثوب خشيه ان يسجد عليه، لكن التشمير مختلف. يبقى شمر البنطال حتى يوافق الثياب الشرعيه، نقول له انت عملت واحد في اثنين، اول شيء خرجت من مخالفة الشريعة، الامر الثاني وافقت الشرع، لانه مثلا هو ازة المؤمن الى نصف الساق كما في الحديث، فان ابى فالى الكعبين وما اسفل الكعبين في النار، عافانا الله واياكم النار. طيب يبقى الكعبين هم ايه؟ الكعبان اللي هو الكعب هو العظم الناتئ في اعلى في اعلى الايه؟ في اخر القدم اللي هو مبدا الساق، عارف انت كعبك؟ كعبك مش هو ده؟ ده العقب اهو، الكعب اهو العظم الناتئ في اعلى القدم في اسفل الساق، بنسميه في العاميه بز الرجل. ده توضيح. يبقى اذا اذن المؤمن الى نصف الساق، الساق مثلا 40 سنتي يبقى كده، ده الحظ الامتياز. طب فان ابى فالى الكعبين وما اسفل الكعبين مخالف. طب هو راى البنطال كان زمان في موضه اسمها شل ستور، شل ستور البنطال يبقى من تحت واسع وايه وكده يعني ايه وطويل شبر. طيب يبقى من دول والله يا سيدي يعني ايه الصبغه في الصلاه، ارفع شمر البنطال حتى توافي الثياب المشروعه، بهذا اصبت السنه. طيب يبقى اذا التشمير تشميم الازار. قال فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حله وفي الروايه الثانيه حمراء مشمرا، يبقى فيها جواز الايه؟ جواز التشمير. والعلماء ابن الملقن في التوضيح في شرح الجامع الصحيح للامام البخاري، اكتبه عندك يمكن تشتريه، هو كتاب رخيص اسمه التوضيح، التوضيح في شرح الجامع الصحيح، كتاب بسيط يعني ثمنه تقريبا حوالي 2000 جنيه. هو كتاب مفروض كده يعني كبير شويه حوالي 30 مجلد او شويه كده. لكن في التوضيح يقول والتشمير سمة المتواضعين، يعني التشمير ده دليل على التواضع، دليل على التواضع. يبقى خرج في حلة مشمرا، وهل هناك أشد أو أشد من النبي صلى الله عليه وسلم في التواضع؟ كان متواضعا، ولذلك لما جاءه الملك قال يعني عبد رسولا أم رسولا ملكا، أي شيء اختار؟ اختار عبد رسولا. ومن ثم من الله عليه بقوله سبحان الذي أسرى بعبده، أشرف مقام، أشرف مقام، اختار التواضع صلى الله عليه وسلم. قال فصلى ركعتين إلى العنزة، يبقى الركعتان الظهر في منى، الظهر في منى، والظهر في منى يصلى جمعا وإيه وقصرا، والعنزة السترة، وفي هذا جواز اتخاذ السترة، والسترة على خلاف عند أهل العلم، منهم من أوجبها ومنهم من استحبها، والكلام فيها واسع، والكلام فيها واسع. والساعة ذكرناها في الصلاة، وقلنا هل سترة الإمام سترة له وحده أم سترة لمن خلفه، ذكرناها في الصلاة. ومن ثم لم يقل أن نطيل حتى نلحق ببقية ما في الباب من الرواية. قال فصلى ركعتين إلى العنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. الله، ده عطف ما لا يعقل على من يعقل. رأيت الناس والدواب، عطف من لا يعقل على ايه؟ على من يعقل. طب هم هنا بس هو برضو مع العطف هنا، يعني هو رأى الآدميين يمشون والدواب يمشون مرورا، هو ما شبه بين هؤلاء وهؤلاء، انما ذكر الايه؟ ذكر المرور. قال ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة، يعني السترة مركوزة ما بين يديه اللي هو أمام، لكن لو بين يديه سكت يفهم منها أنهم مروا من بينه وبين سترته، لكن قال من وراء الايه؟ العنزة، يعني من خلف السترة مر الناس. وفي هذا سنية اتخاذ السترة كطريقة، السنة هنا معناها طريقة، لكن يختلفون في كونها واجبة أو مستحبة على قولين عند العلماء، وذكرنا فيها من قبل الأدلة. طيب ما الحكم لو مروا من بين يدي الإمام دون سترته؟ من بين يديه دون سترته، يعني قبل السترة مش بعدها، لا يجوز. طب وعلى المصلي أن يدفع ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يعني في الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان خيرا له أن يقف 40. وابو هريرة شك قال لا أدري 40 سنة أو 40 يوما، على أي لو حتى 40 لحظة يبقى فيها تهديد أم لا؟ فيها تهديد. ومن ثم من قال بوجوب السترة استلم بالحديث هذا، قال المار بين يدي المصلي وسترته فاعل كبيرة، لأن الشرع خوفه لو يقف 40 سنة كان خيرا له، معناه الأمر ده عظيم كبير. ثم استلموا كذلك بأن الإمام من حقه أن يقاتله، أو المصلي من حقه أن يقاتل من يمر بين يديه وبين سترته. قال فإن أبى فقاتله فإن معه القرين، إلى آخر رواية، هذا ذكرناه. يبقى إذن بالترتيب هذا، هذه أول رواية المستفاد منها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لبس الحلة، والحلة مجموع الإيه؟ مجموع الرداء والإزار. طيب يبقى اللباس. الحديث الثاني عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فروج. لو سكتنا الناس تفهم فروج هو ايه؟ الفرخة. لا افهم شوي. اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. عقبة بن آدم الجهني، الجهني جهينة وما ضخم جهينة، عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان من علماء الصحابة ومن قارئيهم، كان عالما قارئا، وكان حسن الصوت، وكان صوته يبكي من خلفه. يعني في سير الأعلام والذهبي ذكر أن عمر بن الله كان إذا سمع صوت عقبة بكى. وكان عقبة بن عامر من أهل الصفة، كان من أهل الصفة. وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وارضاه مع علمه وقراءته القرآن شهد موقعة صفين، صفين كانت بين من ومن؟ بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وارضاه، بين علي ومعاوية، وكان في صف معاوية. ثم شهد فتح مصر وأتى مصر حرسها الله تعالى وأمنها وأمن بلاد الإسلام، أتى مصر وبنى بها، وكان يكنى بأبي حماد، ومن ثم قالوا أبو حماد في الشرقية أبو حماد على كنية من؟ عقبة بن عامر. قدم مصر في الفتح وكان على الجند لعمرو بن العاص، يعني كان وزير الدفاع، كان وزير الدفاع في الفتح الإسلامي، كان على الجند في مصر، وبنى بمصر، وتوفي بمصر سنة 58 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ودفن بالمقطم. لذلك في كتاب حسن المحاضرة للأمير السيوطي في من نزل من الصحابة مصر والقاهرة ذكر منهم عقبة بن عامر وبين أنه مدفون فين؟ في المقطم. يبقى عقبة بن عامر كنيته أبو حماد رضي الله عنه وارضاه كان عالما قارئا وكان حسن الصوت، و يعني هو الذي أتى إلى عمر ببريد فتح الشام سمعت ترتيب، وشاهد صفين مع معاوية، ثم شاهد فتح مصر، ثم بنى بمصر وكان على الجند يعني وزير الدفاع، ثم توفي بمصر سنة 58 من الهجرة ودفن بالمقطم. ده الراوي. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير. أهدي يبقى جواز الهدية، جواز الهدية، لكن الهدية على إطلاقها لا تقيد الهدية بهدايا العمال، هدايا العمال محرمة، لأن الهدايا إذا أهديها العامل أهديها لماذا؟ أهديها إما لتفوية مصلحة أو لأخذ ما لا يحق، أو لأخذ ما يحق على وجه الزيادة. العمال المعنيون هم المسؤولون، المسؤولون يقال لهم عمال من الحكومة، وانت قال كل هؤلاء عمال استعمله على مصر أي شيء، استعمله حاكما ولا استعمله على الجند ولا استعمله على الشرق إلى آخره، هؤلاء يقال لهم عمال، من الحاكم وانت قال يقال لهم عمال. فالهدايا في الحق رشوة، والهدايا العمال رشوة، لكن الهدايا التي لا هدف من ورائها إلا إرضاء الله تعالى أو جلب القلوب أو إيه يعني استمارتها دون مصالح، دون مصالح. أنا ممكن أروح لرئيس مدينة من المدن وأعطيه سيارة هدية. طب يعني لو أنا لو لم يكن بيني وبينه مصلحة، لو مش عندي بيت عايز أرخصه هديله هدية؟ يبرشه. لكن إذا يعني ما أحببته في الله وأحببته أن أخصه بهدية ما فيها حرج، ما فيها حرج. لكن كل هدية من ورائها مصلحة غير موافقة لرضا الله، يبقى إذا هذه يقال لها إيه؟ يقال لها رشوة. طيب أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يقبل الهدية وكان يأكلها، والصدقة محرمة على الأنبياء وعلى بني هاشم. وبريرة رضي الله عنها وأرضاها كانت تأتيها صدقات، كانت فقيرة تأتيها صدقات وتأخذ مما يأتيها من صدقات وترسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول له السلام يقول رسول الله ده دي صدقة، يقول هي لها صدقة ولنا منها هدية. يعني مبدأ إنسان فقير بيجمع الزكاة أو بياخذ الزكاة ثم يعطي يعني شريفا من الأشراف أو صاحب شأن يبعث له من عنده، يقوم يرده ولا يقبله؟ يقبل. ده تطيب خاطر يا جماعة، تطيب خاطر. حتى لو أنك أنت مرسلها كزكاة ثم أرسل لك منها اقبلها، لأنه أرسل لك منها كهدية، هو أخذها كحق شرعي وأهداك إياها. يبقى ده أشياء بتمين القلوب وتزرع فيها الحب، من ثم في الحديث تهادوا تحابوا. يبقى أهدي لرسول الله فروج حرير. إيه الفروج ده؟ الفروج بقول لك فرجة في الصف. يعني إيه الفرجة في الصف؟ الفرجة في الصف معناها إيه؟ فتحة، فتحة. الفروج ده ثياب لها فتحة، ثياب لها فتحة، ثياب من ثياب العجم لها فتحة من خلف من بين الرجلين. ثياب انت بالفتحة دي ليه؟ ضيق، الثياب ضيق، فكان يستعان على لبس الضيق بالفتحة دي. يعني يمكن الى عهد قريب خاصة اللي هم الحياكين او الخياطين اللي بخيطوا بلدي، تلاقيه كده التاجر عامل فتحة فين؟ في جنب كده وعامل فيها قطار، ده فروج. هو عامل فرجة ليه؟ يعني لانه كثيرا ما يتعرض للمسجة وهو ماشي على الحدود عايز يكزح جيد. لما يبقى لابس جلابية عرضها 90 سنتي ويكزح والجيد عرض متر، يبقى يكزح حاجة ميتين، اما يشمر واما ينكب. طب يستعين على الكلام ده بايه؟ يعمل فرجة يمين وفرجة شمال، فدي اسمها فروج. طيب يبقى من ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير. فروج الحرير ده ثياب من ثياب العجم ضيقة ولا فتحة من خلف، فتحتها من ايه؟ من بين الرجلين، يعني لا تصل الى الركبة، لا تصل الى الركبة. اصل هي وسط الركبة عند السجود، ها مش ممكن يعني الثياب ترتفع الى فوق ويقوم يظهر الفخذ من اعلى ولا ما يظهرش؟ ولو ظهر يبقى حكمها ايه؟ لو طال وفحش. ايوه لو طال وفحش تبطل الصلاه. يبقى من ثم تخيل ان الفتحه من بين الرجلين ودون الركبتين، ودون الركبتين. دي اليوم موجوده بس في ثياب النساء، في الشوال والميني جيب والميكرو جيب بتبقى عامله فتحه من ورا، بس عاملاها من مين؟ من بين الرجلين ورا ولا من فوق؟ تدل على صبغتها، وهذا من معاني التبرج. لكن الفروج ثياب اعجميه من حرير، ثياب من حرير لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لبسها صلى فيها. فلما لبسها خلعها بعد الصلاه، خلعها بعد الصلاه. طيب يا ترى لو لبس الانسان ثياب حرير وصلى فيها ثم بعد علمه بحرمتها خلعها، الصلاه بتاعته صحيحه ولا باطله؟ صحيحه. طب صحيحه لماذا؟ لأنه ستر العورة. ستر العورة. طب أبصر هو العلماء خلوا فيه. كيف فقراتهم أنتم فيها؟ الحديث النعل عن النبي صلى الله عليه وسلم داخل الخفين فجبريل يرفع سقفه ما داخل النعل بال وعلى هو يا جماعه اسمع شويه انا اريدك ان تكون يقظا حط يدك في جبتك شوف الحديث اهو اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزع نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين ما اعاد الصلاه كان واحد يقول لي الله طب ما عادش الصلاه لان الحرير ساعه اذ كان مباح ومن ثم لبساه النبي عليه الصلاه والسلام ولما حرمه الله قال ما ينبغي هذا للمتقين يبقى افهم ترتيب معاي الروايه قد تذكرها أن حجة لك ويذكرها المخالف حجة له اسم الترتيب يبقى إذن خلاف عند أهل العلم في حكم من صلى في ثوب حرير ثم بعد الصلاة علم إيه حرمته اختلفوا كاختلافكم هذا طيب يبقى جواز لبس العجر ثانيا جواز لبس الثياب الضيقة إذا كانت عادة عند الناس ما لم تكن مبرزة لسوء مش تحد منها للدروح ماشي وتقول بس الشيخ دال وفي حيال البنطلون اللي هو النازل والطالع واللي هو مش منفصل كل شيء وهذا الكلام من الرجال ما للنساء علشان مش بتطلع تقول بس تبتش حلال والشيخ دال السلكش حلال لما تلبسه تحت ثيابها الطبيعية لكن تلبسه وتمشي في الشارع لا ده مش الحلال ده الشيطان نفسه الشيطان يبقى افهم الترتيب معايا يبقى اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزع نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين ذكرنا بارك الله فيكم حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي هذا للمتقين المتقون جمع مذكر سالم ولا جمع مذكر سالم ها جمع ايه مذكر سالم طيب يدخل فيه النساء ولا ياخذ من النساء يدخل فيه النساء لا يدخل فيه النساء ومن ثم في الروايه ان الحرير لا يجوز للرجال إنما هو من زينة النساء وقد ورد أحاديث بأن بنات النبي صلى الله عليه وسلم لبسن الحرير سيدة زينب وده وضع لبس الحرير والسيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها لبس الحرير ولما سئلت قالت أهداها إلي أبو حسن فمعنى ترتيب رضي الله عنها وارضاها يبقى إذن الحرير زي النساء من لبس النساء وهناك من كرهه للنساء هناك من كرهه للنساء وحملت الكراهية للنساء في هذا على سبيل يعني الورع المرأة القانتة إن طمعت في ثياب أهل الجنة زهدت في ثياب أهل الدنيا خاصة مش معناها تذهب في ثياب تمشي لا يعني معناها ما غلى ثمنه وارتفع تتركه تواضعا عساها ان ترزقه في جنة الله تبارك وتعالى طيب لكن في الاصل الحرير للنساء جائز طيب الصغار هل لهم في الحرير ام لا الذكور كيف كيف؟ اسمع شو لحظة سؤال، الصغار لهم في الحرير أم ليس لهم في الحرير؟ لحظة يا مهند، إذا كان في مرض أو أي حاجة الصغار جاء في حديث حرام على الدخول. طب لحظة، أما حديث هذان أخذ شيئا من الحرير وشيئا من ذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي، في كتاب التوضيح بن لقن ذكر قول الإمام الطحاوي في مشكل الأثار قال هذا إسناد فاست. طيب هنا في الرواية عندك أهو الرواية، لا ينبغي هذا للمتقين، هل يوصف الصبي بكونه تقيا أم لا؟ باب التغليب. نعم المتقين باب التغليب الصغير تغليبه. كيف يدخل الصغير في الـ ما إن أدخلنا الصغير سيدخل المرأة؟ المرأة تخرج بحديث أخر. طب خلاص ما هو الصغير، ما هو الرواية هذان حلال والرواية على بعضها، لو الطحاوي قال هذا إسناد فاست ماذا؟ يبقى إذا في الصغار خلاف، في النساء الحرير من جهة النساء إلا من كرهته عوضا أو حتى تستعيض عنه به بلباس الآخرة شأنه، والورع خلق صعب، الورع خلق صعب لا تطيقه إلا النفوس الأبية، لكن لا يفرض ولا يعمم. أما في الصغار فمسألة خلافية، هل يلبس الصغير الحرير أو يلبس الذهب مسألة خلافية. طيب الأمر الذي بعد هذا عندنا الرواية الثالثة نذكرها إن شاء الله في الأسبوع القادم.